أن تسأل الله أن يصرف قلبك على طاعته وأن لا يزيغه. وقد أخذ السلف وأهل السنة بظاهر الحديث وقالوا إن لله أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أفهمتم؟ يجب علينا أن نؤمن بذلك أن لله تعالى أصابع حقيقة، ولكننا لا نحدها بعدد ولا نعلم عن عددها إلا ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين أصبعين منها أن تكون مماسة لها حتى يقال إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء ولا الأرض، هذا باعتبار مسافة العلو. ويقال بدر بين مكة والمدينة باعتبار تباعد المكان، ومع تباعد ما بينها عندكم، نعم، ما بينها أي بين بدر وبينهما أي مكة والمدينة. فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول، ما يلزم. والمثال واضح، السحاب مسخر بين السماء والأرض كما في القرآن الكريم. هل هو يماس السماء؟ لا. يماس الأرض؟ لا. الذي ينزل من المطر فوق، ومع ذلك يقال بين السماء والأرض. بدر يقال إنها بين، نعم، بين مكة والمدينة، لكن في الواقع هذا ليس تحديدا تاما، لأن بين مكة والمدينة مسافة، إنما يعلم أنها في هذا البقعة. ورأينا في معجم البلدان أنه قال عنيزة بين البصرة ومكة. طيب وين بين البصرة ومكة؟ نعم، فرق كبير، من يلقاها في المكان هذا؟ لكن بسأل أن تفهم أنها في هذه المنطقة. على كل حال الحمد لله، بين أصبعين من أصابع الرحمن لا يلزم المواسنة ولا الحلول، كل يعلم هذا. طيب، هل يجوز أن نمثل بالإشارة إذا قلنا بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ لا يجوز، حرام. يعني ما يمكن تقول هكذا ولا هكذا ولا هكذا ولا هكذا، حرام، لأن هذا إيش؟ تكييف، والتكييف لا يجوز، بل هذا تمثيل والتمثيل لا يجوز. فلنقول بين أصبعين من أصابع الرحمن، والله أعلم عن الكيفية، هذا الواجب وهذا هو السلامة. أما ما سمعنا عن بعض الناس الذين يدعون أنهم من السلف وأنهم يريدون إثبات الحقيقة، فتجد الواحد منهم يقول بين أصبعين، ويأخذ شيء معه بين أصبعين، نعم، حرام. هذا تمثيل واضح. ثم من الذي قال لك إن الأصبعين الإبهام والسبابة؟ مثلا أنا لو أقول لك عندي حبة فصفص أضعها بين أصبعي وأكلها، تقدر تعرف أن هذه أو هذه؟ جيبوا جماعة، ما تقدر، يعني جائز يمسكها بالسبابة والإبهام، أو بالسبابة والوسطى، أو بالسبابة والقنصر، أو بالسبابة والخنصر، فهمت؟ يمكن يمسكها بالوسطى والسبابة، يمكن. بعض الناس شاطر جدا. ورأينا من الناس من يأكل الرز بالأعواد، الرز تعرفون، يأكل الرز بالأعواد، يعني حبة الرز يأخذ بالعود بين عودين ويأكل، نعم، لا بس بسرعة عظيمة، يعني شيء عجيب. يعني ليس أخذ بين يديه مثل الدجاجة تأخذ الحبة، أشد سرعة عظيمة جدا. على كل حال لا يحل لإنسان يؤمن بعظمة الله وجلال الله أن يمثل كيف تكون القلوب بين أصبعين من أصابع الله. ثم هو أيضا إذا مثل لا بد أن يكون هناك مماثل، أليس كذلك؟ إذا من معناه أنك الآن أثبتت أن أصابع الرحمن عز وجل في صدور الناس، وهذا محور آخر. إن علينا إذا أردنا الإيمان بالله واليوم الآخر واتباع الصحابة بإحسان ألا نتجاوز ما لم يفعلوه، ألا نتجاوز ما فعلوه، بمعنى أن نسكت عما سكتوا عنه، والله كفى بنا فخر بهذا. طيب الحمد لله إن انتهى الجواب عن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن. المثال الثالث، إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. المثال الثالث من الأمثلة التي سنسوقها، لكن بدأنا بهذا لأن الغزالي نقله عن إمام أحمد. المثال الثالث، إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. قال في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة. قلت وكذا قال في التقريب عن شبيب ثقة من الثالثة، وقد روى البخاري نحوه في التاريخ الكبير. إذا ليس في الصحيحين ولا في أحدهم، لكنه لا بأس به، لكن كيف نجب عنه؟ وهذا الحديث على ظاهره، والنفس فيه اسم مصدر نفس ينفس تنفيسا، مثل فرج يفرج تفريجا وفرجا. الحمد لله، نفس بمعنى تنفيس، نفس بمعنى تنفيس، وليس بمعنى الهواء الذي يخرج من الرئة. طيب وهل نفس تأتي بمعنى تنفيس؟ يقول نعم. اسمع، فرج المضارع، يفرج المصدر، تفريجا اسم المصدر، فرجا اسم المصدر، فرجا نفس المضارع، ينفس المصدر، تنفيسا اسم المصدر، نفس. إذن نفس بمعنى تنفيس. نعم. قال في لا إله إلا الله هكذا قال أهل اللغة كما في النهاية، والقاموس ومقاييس اللغة قال في مقاييس اللغة النفس كل شيء يفرج به عن مكروب، ومنه النفس. فالنون والفوسين دالة على التفريج وإزالة الكرب، فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكروبات. انتهى صفحة 398 جيم 6 مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن القاسم. الحمد لله. إذن لا أشكال الآن، هل نحن صرفنا الحديث عن ظاهره؟ لا، ولكن أولناه إلى معنى يحتمله. أما المعنى الذي قد يدعي المدعي أنه ظاهر فهذا لا يليق بالله عز وجل، لا يليق، لأن الله تعالى محيط بكل شيء، وأينما تولوا فثم وجه الله، وليس يأتي من جهة واحدة على فرض أنه يأتي. لذلك نقول هناك منع وتسليم. المنع أن نقول إن هذا الحديث لا يدل على ما توهمتموه من أن المراد بالنفس الهواء الخارج من الرئة، أصل لا يدل. وأما التسليم فنقول نعم هو ما ليس بتسليم في الواقع، بل نقول إن المراد بنفس إيش؟ التنفيس، فهي اسم مصدر، اسم مصدر، وأتينا بشاهد من اللغة العربية، فرج يفرج تفريجا وإيش وفرج. هنا بحث لغوي، ما الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ الفرق أن المصدر ما وافق الفعل بحروفه، ما وافقه في الحروف والترتيب فهو مصدر، وما خالفه ودل على المصدر فهو اسم مصدر. فمثلا كلم يكلم المصدر تكليم، اسم المصدر كلام، سلم يسلم المصدر تسليما، واسم المصدر سلام. له أمثلة كثيرة، المغفرة غفر، يغفر غفرانا، هذا مصدر، مغفرة اسم مصدر، وعلى هذا فقس اسم المصدر ما دل على المصدر ولكن لم يطابق الفعل. المثال الرابع قول الله تبارك وتعالى ثم استوى إلى السماء. استوى إلى السماء فيها قولان في التفسير، والجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين، أحدهما أنها بمعنى ارتفع إلى السماء، وهو الذي رجحه ابن جرير رحمه الله، قال في تفسيره بعد أن ذكر خلاف وأولى المعاني بقول الله عز وجل، نعم وأولى المعاني بقوله جل بقول الله جل ثناؤه ثم استوى إلى السماء فسواهن على عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات. فجعل ابن جرير رحمه الله جعل إلى بمعنى على، حمله على ذلك أن استوى جاءت في القرآن بمعنى العلو معداة بإيش؟ بعلى، فقال هذه تحمل على هذا فيكون ثم استوى على السماء فسواهن سبع سماوات، أي على عليها. والمراد بالاستواء هنا على تفسيره ليس كالمراد بالاستواء على العرش، بل المراد العلو المطلق ليس العلو الخاص. وذكره البغوي في تفسير قول ابن عباس، وذكره البغوي في تفسيره قول ابن عباس وأكثر مفسر السلف، وذلك تمسكا بظاهر لفظ استواء وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين مصابع الرحمن، ما الذي يمنعنا شيخ من حمله على ظاهرة فنقول إنهم إن البينية هنا حقيقية لكنها ليست البينية التي تحيرها عقل الإنسان، كما قلنا في المعية أنها حقيقية ولا يلزمها المحاربة والحلول. إيوه هذا هو الواقع، نقول هي بين أصبعين من أصابع الرحمن لكن ما لا نعرف الكيفية، لا نعرفها، لا بد أن نؤمن بهذا كما هو قاعدة السلف. نعم. التبرع بالحجر الأسود هل فيه شرك؟ ها؟ هل فيه شرك؟ إيش؟ أن يتبرع بالحجر الأسود هل فيه شرك؟ إيه نعم الشرك، لكنه ليس أكبر إلا إذا اعتقد أنه ينفع ويضر، أما إذا قصد أنه بركة لأنه محل عبادة فهذا شرك أصغر، لكن لو اعتقد ان الحجر ينفع مثل ما تنفع احجار المشركين صار شركا اكبر. نعم. هل من المناسب ان يدرس العامه صفات الله عز وجل الخبريه والمعنويه من اجل ان يتعرفوا الى الله عز وجل ولا اقتصر في العليم؟ اما المعنويه فنعم يدرسون اياها كالسميع والبصير والعليم والحكيم وما اشبه ذلك، اما الخبريه فالناس يختلفون، قد يفهم العام منها التمثيل على طول، فهذا لا يعني لا يدرس درس عميق، ولكن يقال مثلا إن الله عز وجل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء كما في القرآن، فلكل مقام مقال. وابن مسعود رضي الله عنه ذكر قاعدة مفيدة، إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. نعم. صرفنا قلنا عن النفس المتبادل إلى الذهن لا يليق بالله سبحانه وتعالى، النفس ما هو النفس النفس فتح الفاء النفس نعم قلنا هذا لا يليق بالله سبحانه لا يليق بالله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى لا جوف له يعني ما قلنا لا جوف له قلنا هني قلنا لا جوف له قلنا صمت قلنا صمت ما قلنا لا جوف له والله قال عبد الرحمن بن جمعة لكن ذكرنا فيما سبق أن بعض السلف فسره بهذا بأنه الذي لا جوف له وعلل هذا بأن الذي له جوف يحتاج إلى أكل وشرب وهواء وأنا أرى أن التعمق إلى هذا الحد لا ينبغي يقال صمد هو الكامل في صفاته الذي تصمد إليه جميع مخلوقاته الشيخ أحسن الله إلى هذا نعم إذا فسرنا صمد في هذا بيش إذا قلنا هو الكامل في صفاته يحتاج إلى جميع مخلوقاته نعم فإذا ما دل على أنه يمتلك حقه النفس نفس؟ لا هذا نأخذه من دليل عقلي لا يجوز صرف النصوص بالعقل لا أصل هذا يعني نقص يعتبر نقصا كون الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى نفس هذا نقص بلا شك نعرفه بأنفسنا الآن الآن لو يقتل نفسك إيش؟ هذا لا حتى العيب لا يكون مع الله عز وجل مهما كان وقد ذكرنا فيما سبق قواعد أن كل وصف يتضمن عيبا لله عز وجل فإنه منفي عنه بدايه العقل كما قال إبراهيم لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء ولا يغني عنك شيء نعم إذا قال قائل يعني أن نثبت المعية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت على حقيقة المعنى لقول الأعرابي أو يضحك ربنا يا رسول الله فقال له صلى الله عليه وسلم نعم فقال إذا ما نعدم خيرا من رب يضحك فيقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت حقيقة المعنى بجوابه هذا فيعني استدل كذلك بهذا الحديث بفعل السلف بهذا الحديث عنيش هذا الاستدلال عنيش عن إثبات حقيقة المعنى للصفة هذا لا يحتاج إلى هذا الدليل صحيح لا شك الاستدلال صحيح لكن لا نحتاج إليه أصلا كل ما أثبت الرسول لله عز وجل فهو الحقيقة نعم نرجع الآن إلى المثال الخامس لا قبله وهذا القول أعني تفسير استوى بمعنى لا بمعنى ارتفع ما بإشكال بمعنى قصد بإرادة تامة كما فسر بذلك ابن كثير رحمه الله والبغوي في تفسيره في سورة فصلت قال وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء استوى إلى وأما استوى بمعنى ارتفع فيعد بعلى فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به ألا ترى إلى قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله كيف نفسر يشرب نعم إن فسرت يشرب بمعنى الشرب لازم أن تجعل الباب معنى من يشرب منها عباد الله وإن فسرت يشرب بمعنى يروى بقيت الباء على موضوعها فأي المعنيين أولى الثاني أولى لأنك إذا قلت يروى بها تضمن ذلك الشرب مع الري وإذا قلت يشرب منها دل على الشرب لكن لن يدل على الري ثم إنه يلزم من هذا مع يعني مع أضاف الدلالة يلزم أن تؤول الحرف إلى معنى حرف آخر تؤول ألبى بمعنى إلى معنى من هذه المسألة اختلف فيها البصريون والكوفيون فقال بعضهم التجوز في العامل وقال بعضهم التجوز في الحرف الذين قالوا تجوز بالحرف قالوا يجب أن نجعل الحرف حرفا يناسب إيش العامل. والذين قالوا التجوز في العامل قالوا يجب أن نجعل العامل على وجه يناسب الحرف، ويسمى هذا التضمير، وهذا أصح طريقا وأبين. وعلى هذا استوى إلى السماء، يجب أن يفسر استوى بمعنى يناسب إيش؟ إلى الذي هو الحرف. وعلى كلام ابن جرير رحمه الله يجب أن نفسر إلى بمعنى على. طيب، ألا ترى إلى قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، حيث كان معناها يروى بها عباد الله، لأن الفعل يشرب اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى، فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به، هذا مقتضى اللغة العربية. المثال الخامس والسادس، قول الله تبارك وتعالى في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم، وقوله في سورة المجادلة وهما سورتان متتاليتان، قالوا ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. هذا أيضا ورد عن السلف رحمهم الله أنهم قالوا معكم بعلمه، فيكون معكم أي عالم بكم، ففرح بذلك أهل التأويل فرحا عظيما. وش قالوا؟ قالوا أنتم أولتم، لأن المعية أعم من أن يكون المراد بها العلم، فهو معنا بعلمه وسمعه وبصره وسلطانه وغير ذلك. فالمهم أنهم فرحوا وقالوا الحمد لله أنتم أولتم النص، فلا يمكن أن تنكروا علينا تأويلنا. والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، ولكن ما هي حقيقته وظاهره؟ لأن الآية صريحة في أنها حق، وهو من؟ الله معكم. وكل ضمير يرجع إلى الله عز وجل، سواء في فعل أو في ضمير أو في اسم أو غيره، فإنه إلى الله نفسه حقيقة. فنقول حق على حقيقته وظاهره، ولكن ما حقيقته وظاهره؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم؟ أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه؟ الآن لدينا احتمالان. الاحتمال الأول أنه معهم حقيقة معية تقصد أن يكون مختلطا بهم وحالا في أماكنهم. الثاني أن يكون المعنى أنه معهم حقيقة معية تقتضي سعة علمه وقدرته وسمعه وبصره وسلطانه وغير ذلك، فهو وإن كان على عرشه فهو معنا لا يخفى عليه شيء من أموره ولا يشد عنه شيء من أحوالنا. أيهما أولى؟ الثاني بلا شك ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، ولأن المعية باللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه. نعم، الأول لا يقضي السياق ولا يدل عليه. لماذا؟ لأن المعية هنا أضيفت إلى من؟ إلى الله عز وجل، ونحن نؤمن بأن الله تعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته، ولا يمكن أن يحيط به شيء من مخلوقاته. ولو قلنا أن المعية تقتضي الاختلاط لازم أن تحيط به المخلوقات، وكما ذكرنا فيما سبق في العلو أنه إذا قلنا إنه معنا في الأرض لازم أحد أمرين ولا بد، وهما إما التعدد وإما التجزؤ، وكلاهما باطل. فالآية ليسها ظاهرة، ولأن المعية في اللغة العربية معناها مطلق المصاحبة، وتفسر في كل شيء بحسبه. ألا ترى إلى الرجل يقال إن زوجته معه، ها وش المراد بالمصاحبة هنا؟ أنه لم يطلق، وليس المعنى أنها معه في المسجد وفي السوق وفي كل مكان. ألا ترى أن القائد يقول للجند اذهبوا إلى الساحة وأنا معكم، وهو جالس على في غرفة العمليات، هل يلزم من هذا أن يكون مصاحبا لهم في الميدان؟ لا يلزم. فمعية كل شيء بحسبه. فمعنى المعية في اللغة العربية مطلق المصاحبة، وتفسر في كل موضع بحسبه. وتفسير معية الله لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه. من الذي فسر هذا بما يقتضي الحلول والاختلاط؟ الحلولية من الجهمية وغيرهم، قالوا هذا ظاهر اللفظ فيجب أن نعمل بظاهره. يقول هو باطل من وجوه: الأول أنه مخالف لإجماع السلف، فما فسرها أحد منهم بذلك بل كانوا مجمعين على إنكاره، وهذا واضح من كلام السلف. قال عبد الله بن مبارك: هو معهم، أي هو عالم بهم، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه هاهنا في الأرض. وعلى هذا درجة السلف، يعني أنكروا أن يكون المراد معية الاختلاط، معية الاختلاط، وأنكروا هذا. الثاني أنه منافي لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. هل العلو ثابت في هذه الأدلة الخمسة؟ في الكتاب مثاله على نور، علو الله ثابت بالكتاب. قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. نعم. السنة، السنة سبب عدة سنة فعلية والقولية والتقريرية. نعم، هات واحد منها. الفعلية: فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما أشار إلى السماء وقال: أنا قد بلغت، اللهم فشد ويرفع السباب. نعم، في حجة الوداع يقول: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. طيب، معروف. العقل العلو صفات كمال، والسبل صفات نقص. تمام. الفطرة محمد: كل أحد مفطور على أن الله عز وجل فوق. نعم. لذلك إذا ضاقت له الحيل فإنه إذا دعا الله. أين يرفع إليه إذا دعا الله؟ إلى السماء. لا تجد أحد يدعو الله ويقول: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، إلى الأرض، ما يمكن، ولا إلى اليمين ولا إلى الشمال، إنما إلى فوق. هذا شيء مفطور عليه الناس كله. طيب، الإجماع أحمد: نعم، أن الصحابة يقرؤون القرآن ويسمعون السنة، لم يرد عن واحد منهم أنه قال إن الله مختلف بالخلق، بل هم مجمعون على ما دل عليه الكتاب والسنة. وهذا طريق من طرق معرفة الإجماع ينبغي للإنسان أن يتفطن له، لأنه قد يفحمك أحد ويقول: هذا نص عن أبي بكر أنه قال إن الله في السماء. قد لا يتسنى لك هذا، لكن تقول: أبو بكر يقرأ القرآن ويسمع السنة، وكلها مملوءة من إثبات العلو، ولم ينقل عنه أنه قال بخلاف ذلك. قال: وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. سبحان الله، جيد هذا. إذا كان علو الله ثابتا بهذه الأدلة الخمسة، فإثبات أنه في الأرض باطل بالأدلة الخمسة. واضح هذا ولا غير واضح؟ يقول: وما كان منافيا لما ثبت بدليل، أي دليل كان، كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. وهذا واضح يا أخوان. لو قال قائل: أنت تقول أنه باطل بالكتاب والسنة والعقل والفطرة، كيف ذلك؟ نقول: لأن ثبوت العلوم كان الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة والإجماع، ما كان مخالفا لما ثبت بهذه كان باطلا لأنه مخالف لما ثبت. وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. أجاوبت الأسئلة الآن؟ نعم. قوله تعالى: في المستوى إلى السماء، كلام من كثير شيخ، لما نقول أن معناه ارتفع وقصد يكون استوى على بابها ويكون في ضمن؟ لا، ما يمكن، لأنك إذا قلت استوى بمعنى ارتفع وإلى للغاية صار قبل هذا أين؟ دون السماء، ما يستقيم هذا. ممكن يعني رد على قول الذين قالوا أن النفس بمعنى يعني تفيدها الهواء الخارج من الرئة. بحديث آخر يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس المؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله أنه بها نفس يوم القيامة. نفس الله عنه قربة. لهذا يعني ما يبقى أن الله سبحانه وتعالى يعني يفرج عن معنى التفريج. اي نعم، هذا يمكن ان يستدل به. نعم. تبارك الله يا شيخ، ما الفرق بين العبارتين: الله معنا بذاته في كل مكان، والله معنا في كل مكان؟ ولا فرق بينهم سواء بذاته او بغير ذاته، لان بذاته انما ياتون بها للتوكيد فقط. يعني صحيح يا شيخ. نعم. ما فيها حرج. ايهم؟ الله معنا بذاته. لا لا، فيها حرج، لأنه قد يفهم السامع أنها حلول. لكن لو قلنا: وهو معكم، من هو؟ الله، الله عز وجل. لكنه ليس معناه، لو قلنا أنه معنى بذاته أوهم السامع الذي ليس عنده علم عميق هذا المعنى الباطل. قررنا أن المعية لا تقتضي المخالطة، قررنا له هذا. لا، مو لا تقتضي، لا تستلزم. قد تقتل المخالطة كما لو قلت الماء معلبا يعني مختلطا. لا، أنا أرى الإنسان هنا فيها بحث شوي، المعية هذه فيها بحث طويل. نعم. ختلك الله، بعض من يرد على هل الحلول الاتحاد على استدلال من آية المجادلة، يقول إن آية المجادلة السياق يدل على أن المعية معية علم. نعم. لأن مبدوءة بالعلم ومختومة بعلم. نعم، هذا قرين على أن المراد به، على أن المراد بالمعية هنا لوازمه. صحيح. لا بأس بشيء، يعني ما هو إلى ذاك في الصحة، لأن حتى لو قلنا علمه في كل مكان فيها أشكال. نعم. يا سليم. والله عندي شيخ، كيف نخلي يكون مجال لفض الناس بالعلوم؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال مسألة جارية قالت إن الله هو أقرها وقال احققها فإنها مؤمنة. لم يقول صلى الله عليه وسلم أنه ينزل بعض الأحيان في الأرض وبعض الأحيان، يعني قرار ثامن. نعم. أقول كيف يعني للناس خوض فيه بعد الكلام هذا؟ والله يا أخ سليم، يا أخ سليم، احمد الله على العافية. من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نسأل الله لا يزيغ قلوبنا ولا قلوبكم. نعم. شيخ الإسلام قد قاعدنا قاعدة في المسألة أننا إذا أتتنا صفة مثل صفة الأمجة أو الجسم أننا نتوقف في المعنى في اللفظ، أما المعنى فنحكم فيه بعقولنا. لا، نستفسر فيه. إذا أراد إن أريد به معنى باطلا رددنا المعنى. لا يا رجل، كيف تحكم العقل؟ تحكيم العقل الآن، عقلك هل يدلك على أن الله تعالى موصول من صفات الكمال إجمالا؟ طيب، ومنزه عن صفات النقص إجمالا؟ إذا كان كذلك، كل شيء يتضمن النقص مما يضاف إلى الله فهو مرفوض. واضح. الحاجة إلى الأكل مثلا نقص ولا كمال؟ طيب إذن الله منزل عن الأكل حتى وإن لم نقرأ القرآن، هذا واضح. العقل المراد بالعقل الذي ينافي ما جاء في الكتاب والسنة. فمثلا إذا قال وجاء ربك، قال ما يمكن يجي، المراد جاء أمره، لا، نقول من الذي يمنعه المجيء؟ أنت لا تثبت مجيئا كمجيئنا مثلا لزيارة شخص أو ما أشبه ذلك، قل هو مجيء يليق بجلاله وعظمته ولا نكيفه. كل شيء يخالف كتاب والسنة مما يدعى أنه عقل فليس بعقل. هذه خذها قاعدة، سواء في الأمور الخبرية أو في العملية، لأن الحمد لله الكتاب والسنة إنما جاء بما يوافق صريح المعقول. انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء المسابقة، نمضي فيها ولا نتركها في الكتاب اللي نقرأ له؟ مسابقة؟ مسابقة فيما فهمنا من القواعد أو الأمثلة أو التقسيمات على الدرس. الأسئلة هنا مسابقة. مسابقة. طيب. نعم. نعم. مفيدة. شوف أجل. طيب. أقرأ عبد الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى: وعلى هذا فيكون تفسيره معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. الثالث: أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق لنا أن لله تعالى مع خلقه معية حقيقية، لأن ذلك هو ظاهر القرآن، ولكنها معية مضافة إلى الله تبارك وتعالى، فلا يمكن أن تنافي كماله. فهل يمكن أن يقال إنها معية اختلاط؟ الجواب لا، لأن هذا ينافي كمال الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، ثبت علوه بالكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة. بل نقول معية حقيقية مضافة إلى الله، فتقتضي أن تكون معية خاصة به. أما تقسيم المعية إلى أقسام فهذا ليس موضعا. نحن الآن نذكر إيش؟ قواعد. هذا الكتاب قواعد من جنس أصول الفقه للفقه، والتفصيل مر علينا والحمد لله في العقيدة الوسطية. قال: ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره، يعني عظمه حق تعظيمه، وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن، أن يقول إن حقيقة معية الله تعالى لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا فيهم. لماذا لا يمكن هذا؟ لأن هذه معية مضافة إلى الله عز وجل، وإذا كانت معية مضافة إلى الله لازم أن تكون لائقة به. ومعلوم أنه لو قيل إنها تقتضي الاختلاط مع الخلق في أماكنهم لكان ذلك منافيا للإضافة الاختصاصية التي تليق بالله. وفكر أنت الآن، هل يمكن لأي إنسان أن يقول إن الله معك في المحاط إذا كنت في المحاط؟ أعوذ بالله، لا يمكن إطلاقا. إذا كان لا يمكن نقول إنه لا يلزم أن يكون مقتضاها الاختلاط، بل هي معية مضافة إلى الله كسائر صفاته. طيب، فإذا تبين ذلك، قال: فضلا عن أن تستلزم ذلك الذين يقولون إن الله معنا في كل مكان، يقولون هذا مستلزم المعية. وقد سبق أن ضربنا لكم أمثالا بأن المعية تطلق على من بينك وبينه مسافات، مثل أي بدر بين المدينة ومكة، الرجل مثلا القائد يقول للجند أنا معكم وهو بعيد في غرفة القيادة، القمر كل الناس يقول القمر معنا، يقول سير والقمر معنا أو على يميننا أو شمال. وأين موضعه؟ في السماء، وهو من أصغر آيات الله عز وجل. فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني. الحق هو القول الثاني بالنص ولا القول؟ القول بالنص، لأنه هو هنا ضمير فصل، وضمير الفصل لا يؤثر، كما قال تعالى لعلنا نتبع السحرة إن كانوا إيش هم الغالبين والغالبون الغالبين. فتجد أن ضمير الفصل لم يغير الإعراب، لأنه هو حرف ليس له محل من الإعراب. نعم، يقول هو القول الثاني، وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة. تقتضي، انتبه لكلمة تقتضي، لأن الوارد عن السلف أنه معهم بعلمه تفسير لها بمقتضاها ولا وزمها لا بحقيقة معناها. والذي جرهم يا أخوان، الذي جرهم إلى هذا هو أن الجهمية في ذلك الوقت لهم صولة، يقولون للعامة إن الله معنا نفسه في الأرض. والعامي إذا قرأ وهو معكم أينما كنتم ثم قيل له هذا المعنى يلتبس عليه الأمر أو لا؟ يلتبس عليه الأمر بلا شك. وعقول العوام لا تستوعب أن يقال إن الله معنا حقيقة وهو في السماء، لا تستوعب هذا. فلذلك عدل السلف، ومرادي من بعد الصحابة، وإن كان قد روي عن المسؤول نحو هذا القول إن معنا وهو معهم أي هو عالم به، لكن عدلوا عن ذلك من أجل تيسير الفهم على العامة. فإذا قيل العامي هو معكم أي بعلم أي يعلمكم لا يخفى عليه أمركم اطمأن وعرف. لكن لو قيل له إنه حقيقة معك وهو في السماء قد لا يتصور هذا، وقد لا يحتمل هذا عقله. نعم، وقد لا يحتمل هذا عقله. ونحن إذا فسرناها باللازم المحقق لم نخرج عن معناها، لأنه سبق لنا أن لازم قول الله ورسوله حق، وأنه من قول الله ورسوله. ومن هنا نعرف أن الفتوى قد تتغير بحسب الحال، بحسب الحال، لكن ليس هذا تغيرا لأصل الحكم، لأن الأحكام ما يمكن تتغير، لكن لتغير العلل الموجبة للحكم. طيب، نقول إذن هو مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلق عز وجل. وقد أشار إلى هذا ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وأشار إليه أيضا ابن رجب رحمه الله، بأنه ليس معهم بالعلم فقط، بل بالعلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان وغير ذلك مما تقتضيه الربوبية. وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب. ما هما الآيتين؟ ما هما الآيتان؟ آية الحديد والمجادلة. نعم، لأنهما حق، ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. ما هو الباطل؟ القول بأنه معنا في المكان، هذا قول باطل. وإذا كان الإنسان يعرف مدلول العلو وأصر إلا أن يكون في الأرض فإنه كافر، لأنه مكذب لله ورسوله. والآية المشتبهة هذه تحمل على إيش؟ تحمل على المحكم يا جماعة. كل آية، كل حديث مشتبه نحمله على المحكم الذي لا يشتبه. لا تكون كالذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه ويضربون القرآن أو السنة بعضها ببعض. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية صفحة 103 لا صفحة 300 جيم 5 من مجموع الفتاوى لابن قاسم: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد. فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عليكم، ومهيمن عليكم. دل ظاهر هذا ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية، والحكم غير المعنى، الحكم هو المقتضى واللازم وما أشبه ذلك. ولهذا مر علينا في الأسماء: السميع له معنى وله حكم، المعنى هو ثبوت السمع، والحكم أنه يسمع كما مر. فيقول على أن حكم هذه المعية، أي ما تقتضي هذه المعية ومقتضاها أيضا، عطف عليه التفسير أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه. عندي تعليق: كان هذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، لأنه إذا كان معلوما أن الله تعالى معنا مع علوه لم يبق إلا أن يكون مقتضى هذه المعية أنه تعالى عالم بنا، مطلع، شهيد، مهيمن، لا أنه معنا بذاته في الأرض. وهذا ظاهر الخطاب، يقول شيخ الإسلام: وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله وهو معهم أينما كانوا الآية، هذه أي المجادلة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام ابن تيمية رحمه الله، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار: لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع، وهذا بالمعنى العام، والنصر والتأييد، وهذا بالمعنى الخاص. ثم قال: فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، مثلا يراد بها النصر والتعيين، ويراد بها الإحاطة، ويراد بها التهديد، حسب ما يقتضي السياق. فيقال: فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع، أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية. يعني معنى ذلك أن شيخ الإسلام يقول: إما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع، وعلى هذا فتكون من قسم المشترك. مشترك يعني إذا كان اللفظ يدل على معنيين فأكثر، لا مزية لأحد مع الآخر، سمي مشترك. ومثل لذلك بكلمة عين. كلمة عين تطلق بالمعنى الحقيقي على العين الباصرة، وعلى عين الماء يسمى عينا، وعلى النقد يسمى عينا، ومنه قول الشاعر: أنا الدان وأم نعتان. هذا يسميه إيش؟ يسميه مشترك. ومنه القرء، اسم مشترك بين إيش؟ الحيض والطهر. ولهذا اختلف العلماء في قوله تعالى: ثلاثة قروء، هل المراد ثلاثة أطهار أو ثلاث حيض؟ المهم المشترك هو الذي يدل على معنيين على السواء، يعني أنه يقال حقيقة في هذا وهذا، يسمى مشترك. ضدها المترادف. المترادف ألفاظ متعددة والمعنى واحد، مثل إنسان وبشر، قمح، بر، وله أمثلة. فالشيخ الإسلام يقول: هل نجعل المعية إن تختلف دلالتها بحسب المواضع، بمعنى أنها مشترك من قسم المشترك، أو نقول إنها تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها وإن امتاز كل موضع بخاصية. وهذا يسمونه مشككا مشككا، لأنه لما كان يتفق في أصل واحد لكن يختلف في تميز كل واحد عن الآخر. إن نظرنا إلى هذا التميز قلنا إنه من الألفاظ المتباينة، وإن نظرنا إلى القدر المشترك قلنا إنه من الألفاظ المشتركة، فلهذا يسميه العلماء المشكك، لأنه يوقع السامع أو المتكلم في الشك بين أن يكون من المشترك أو يكون من المتباين. واضح هذا؟ ما هو واضح؟ أولا، ما هو المشترك؟ هو اللفظ الدال على معنيين مستقلين على وجه السواء، مثاله العين، كلمة عين تطلق على العين الباصرة هذه وعين الماء وعين النقد، تطلق على هذا كله بالمعنى المشترك. والذي يعين أحد المعاني هو السياق، فتقول مثلا اشتريت نعم بعت عينا بدين، يعني عين باصرة، نعم لا عين ماء، هو يحتمل، لكن أيهما أقرب، عين ماء ولا عين نقد؟ الثاني. إذا كان اللفظ يدل على معنيين متباينين، يعني وهو اللفظ متعدد كالمعنى، نسمي هذا إيش؟ إذا كان اللفظ متعددا والمعنى متعددا نسميه متباين، كإنسان وحجر، بعير وفرس، هذا متباين. نأتي إلى المعية وأشباهها من الكلمات، إذا نظرنا إلى أصل المعنى المشترك وهو المصاحبة، المعية في كل موضع تدل على المصاحبة لكنها تمتاز بحسب الموارد. إذا قلت الماء مع اللبن هذه مصاحبة، إذا قلت المرأة مع زوجها هذه مصاحبة ولا لا؟ اشتركا في أصل المصاحبة، لكن يختلف مصاحبة الماء للبن ومصاحبة الرجل لزوجته. هل نقول إنه بهذا الاختلاف صارت من الألفاظ المتباينة؟ أو نقول نرجع لأصل المعنى وهو المصاحبة فتكون من الألفاظ إيش؟ المشترك. إذن أطلقوا عليها اسما لائقا بها وهو المشككة، أي أن الإنسان يتشكك هل هي من القسم المشترك أو من القسم المتباين. نأتي للمعية مثلا، إذا قلنا الماء مع اللبن هذه له معنى واضح مختلط، إذا قلنا جاء القائد مع جنده هذا له معنى آخر مختلف عن الأول، فهل تجعله متباينة؟ تجعل المعية لفظ يدل على أشياء متباينة، أو تقول هي في الأصل مشتركة في إيش؟ في المصاحبة، لكن كل واحد يمتاز بمصاحبته عن الآخر. الواقع أن الثاني هو الأقرب، هذا هو الأقرب، ولكن مع ذلك لما كان يختلف الأمر بين الأصل وبين الصفة سموها مشككة ولا مشاحة في الاصطلاح. الآن المعية قل هي لفظ ويختلف معناه بحسب ما أضيف إليه، حسب ما أضيف إليه أو بحسب السياق. طيب، يقول فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. من الذين قالوا إنكم صرفتم عن ظاهرها؟ هذه من الأمثلة يا إخوان، أهل التعطيل قالوا أنتم يا من تدعون أنكم آخذون بالظاهر صرفتم عن المعية، لأن معنى المعية عندهم الذي يريدون أن يلزمون به هو المخالطة، فيقال هذا ليس بلازم، المعية وإن كانت تقتضي الاختلاط في بعض السياقات لكن ما ليس هذا بلازم حتى تلزمون بذلك. يقول ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق أن الله ذكرها في آية المجادلة بين ذكر عموم علمه في أول الآية وآخرها، فقال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. أين العلمان؟ ألم تعلم أن الله يعلم نعم ألم ترى أن الله يعلم، والثاني إن الله بكل شيء عليم. هنا نقطة لغوية، ثلاثة إلا هو رابعهم، وفي القرآن لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. يقول النحويون وهم عن اللغة إذا كانت الثالث من غير الجنس فلا بد أن تقول رابع، وإن كان من الجنس فقل ثالث. ثالث ثلاثة ولم يقل ثالث اثنين، ليش؟ لأنه من جنس على زعم المثلثين الذين يقولون إن الآلهة ثلاثة، ولو كان من غير الجنس لقال ثالث اثنين. طيب ثلاثة إلا هو رابعهم، لماذا قال إلا هو رابعهم ولم يقل ما يكون من نجوى أربعة إلا هو رابعهم؟ لأنه من غير الجنس، هذا مخلوق وهذا خالق. طيب فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده، وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض. وإذا بان لك هذا الجواب فهذا المطلوب، وإنما بينفع عليك بالأصل وهو علو الله عز وجل. وعلو الله من الصفات الذاتية، ومعنى الذاتية التي لا ينفك عنها، فهو لا يزال سبحانه وتعالى ولم يزل ولا يزال عالي. أما في آية الحديث فقد ذكرها الله تعالى مسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم علمه، متلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد، فقال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. واضح أنه ليس المراد أنه في الأرض، لأنه لو كان المراد أنه في الأرض لتناقض مع أول الآية وهو قوله استوى على العرش، لأن من استوى على العرش لا يمكن أن يكون في الأرض. قال فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعماله مع علوه عليهم واستواه على عرشه، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض، وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأولها الدال على علوه واستواه على عرشه. فإذا تبين ذلك علمنا أن مقتضى كونه تعالى مع عباده أنه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدير شؤونهم ويدبر شؤونهم فيحيي ويميت ويغني ويفقر ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك مما تقتضيه ربوبيته وكمال سلطانه، لا يحجبه عن خلقه شيء، ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة. عندكم تعليق هون؟ وقد سبق أن المعية في اللغة العربية لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية صفحة 42 مجلد 3 من مجموع الفتاوى لابن القاسم في فصل الكلام على المعية. قال: وكل هذا الكلام الذي ذكر وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. ما هي الظنون الكاذبة في هذه الآية؟ أنه مختلط بالخلق. وقال في الفتوى الحموية صفحة 200 و300 مجلد 5 من المجموع المذكور: وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل بهما يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلمة عن مواضعه والإلحاد في أسمائه وآياته. شروط: يحصل منهما كمال الهدى والنور بشروط. أولا التدبر. معنى التدبر التأمل في المعنى والتفكر في المعنى. أما المعرض عن تدبر المعنى فهذا لا يحصل له كمال النور. ثانيا وقصد اتباع الحق، وهذه هي النقطة الوحيدة، فإن بعض الناس يتدبر القرآن ويتدبر الحديث لا لقصد نصر الحق ولكن لقصد نصر قوله، وهذا قد يحرم الوصول إلى الحق. ويدلك على أنه يريد نصر قوله أنه يحاول لي أعناق النصوص إلى ما إيش إلى ما يقول فيحرف. لكن تدبر القرآن والسنة وأنت متجرد من الهوى تابع للقرآن والسنة، لا تجعل القرآن والسنة تابعين لك حتى يحصل لك كمال النور والهداية. وقال: وأعرض عن تحريف الكلمة عن مواضعه. من الذي يتلى بهذا؟ هو الذي يريد أن ينصر قوله، فتجده يحاول أن يلوي أعناق النصوص إلى ما يريد، وهذا لا يوفق، بل الواجب التسليم لما دل عليه الكتاب والسنة حتى لو كنت قلت بخلافه في الأول فارجع إلى الكتاب والسنة. وإذا رجعت إلى الكتاب والسنة فتح الله عليك وأنار قلبك وسهل لك الرجوع إلى الحق وترك العناد. وما أسهل الأمر على من وفقه الله إليه. وإلا فالنفوس تريد أن تكون كلمتها هي العليا، وهذا خلاف الذي يريد أن تكون كلمة الله هي العليا، وهو يشبه الذي يجاهد شجاعة فليس في سبيل الله. والذي يجاهد أن تكون كلمة الله هي العليا هو الذي في سبيل الله. فعليك بحسن النية إن كنت تريد أن تصل إلى الحق وأن يفتح الله عليك من خزائن فضله، فعليك بحسن النية، وأنك لا تتدبر القرآن ولا تجتهد في الوصول إلى الحق إلا من أجل نصرة الحق. أبشر بالخير إذا كنت هكذا، وإلا فستخذل وستتردد وسيحصل لك مفاسد عظيمة. اسمع قول الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم إيش؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال عز وجل: بل كذبوا بالحق لما جاءهم. بعده: فهم في أمر مريج، يعني لما كذبوا أول مرة اختلط عليهم الأمر وعجزوا عن وصول الحق. فعليك أن تقصد بيان الحق واتباع الحق ولو خالف قولك، ولا تظن أنك مهزوم إذا رجعت عن قولك بمقتضى دين الكتاب والسنة، بل إنك إيش منصور وعزيز، لأن الله نصرك على نفسك، ومتى روضت نفسك على هذا سهل عليك الرجوع إلى الحق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية: وأعرض عن تحريف كلمة المواضع والإلحاد في أسماء الله وآياته. سبق معنى الإلحاد في الأسماء والإلحاد في الآيات أين سبق؟ أين سبق؟ في القواعد، وكذلك أيضا في الوسطية. نعم، بارك الله فيك. ولا يحسب الحاسب، يعني لا يظن الظان، لا يظن الظان أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله وهو معكم، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونعم ونحو ذلك. فإن هذا غلط، يعني الذي يظن أنها تتناقض لا شك أنه غالط، وأنه لم يمعن النظر، وأنه في الغالب يريد أن ينصر قوله. ومع الأسف أن بعض الطلبة الآن يتتبعون المتشابه ليضرب القرآن بعضه ببعض أو السنة، ولكن إذا سلكت طريق التسليم ونزلت كل نص على ما هو عليه سلمت من هذا. فاحذر هذا الأمر، احذر أن تضرب الكتاب بعضه ببعض، سلم ولا تأتي بالمتشابهات لتضرب بها المحكمات. وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، هل يمكن هذا أو لا يمكن؟ في حق الله يمكن، في حق الله المحيط بكل شيء يمكن. أما نعم الواحد منا الذي يحصره المكان فلا يمكن أن يقال هو في السقف وفي الأرض في آن واحد، لا يمكن. لكن رب عز وجل يمكن أن يكون معنا حقيقة وهو فوق عرشه، وهذه المعية ليست معية أنه في الأرض نفسها، هذا لا يمكن كما سبق. طيب، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يرجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. في أي سورة؟ حديث. طيب، فأخبر سبحانه وتعالى أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الأوعال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. حديث الأوعال هذا حديث رواه أهل السنة، واختلف العلماء في صحته، وأنكره المتأخرون إنكارا عظيما، وقالوا هذا لا يمكن أن يصح. لكن الشيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله يستدلان به دائما، وأدنى أحواله عندهم أن يكون حسنا، ولذلك يستدل به الشيخ الإسلام وابن القيم في مواضع كثيرة. قال واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه، وذلك من وجوه ثلاثة. الأول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض، وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما، لقول الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبره حتى يتبين لك، لقول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون، هذا حظ يحض الله عز وجل على أن نتدبر القرآن، ولا سيما إذا مرت بنا آيات ظاهرها التعارض، لأن الله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإن لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم، يقولون آمنا به، وكل الأمر إلى منزله الذي يعلمه، كله يعني أو كله إليه. نعم. واعلم أن القصور في علمك أو في فهمك، إذا وجدت شيئا متناقضا في القرآن فيما يبدو لك فهذا يدل على إيش؟ قصور العلم أو قصور الفهم أو تقصير التدبر. لكن كلامنا في المتدبر أحيانا يتدبر الإنسان ويتدبر ويتدبر ويبقى عنده إشكال، فنقول إن هذا نقص. ولكن ما موقفنا إذا عجزنا عن الجمع؟ أن نقول آمنا به كل من عند ربنا، وما كان من عند الله فإنه لا يمكن أن يتناقض ولا يتضارب. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام رحمه الله في قوله فيما سبق كما جمع الله بينهما، وكذلك ابن القيم كما في مختصر الصواعق لابن الموصلي صفحة 10400 طبعة الإمام في سياق كلامه على المثال التاسع مما قيل إنه مجاز. قال وقد يقول ابن القيم وقد أخبر الله سبحانه أنه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه، وقارن بين الأمرين كما قال تعالى وذكر آية الحديث آية سورة الحديث ثم قال فأخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه كما في حديث الأوعاد والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه، فعلوه لا يناقض معيته ومعيته لا تبطل علوه بل كلاهما حق. هذا كلام ابن القيم. وقد طال شيخ الإسلام ابن القيم في هذا لأن المسألة مهمة جدا عقيدة، وكثير من الناس يعتقد أن الله معنا في الأرض. ولقد حصل درس في الحرم وتكلمت على الموضوع، وقام رجل معه سجادته طوال وقام يتكلم، وغضب لما قلت له إن مقتضى هذا القول أن يكون الله تعالى مع خلقه في الأماكن القذرة كالمراحيض ما انتفخ زي البحر، وهرب وهرب من هذا، لأن الواقع أن أن أن أن قولهم هذا إيش يستلزم ذلك ولا بد، وإلا فهذا دليل يفرق بين هذا وهذا. الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو، فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، ولا يعد ذلك تناقضا، ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض. فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب أولى، وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم إيش الاجتماع في المكان. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية صفحة 301 المجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن القاسم حيث قال وذلك أن كلمة مع في اللغة العربية إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال. فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسي، فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة، انتهى. وصدق رحمه الله، فإن من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك فهو معك حقيقة وإن كان فوق عرشه وإن كان فوق عرشه حقيقة، لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. الوجه الثالث من اجتماع العلو والمعية أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما، لأن الله لا يماثله شيء من مخلوقاته كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية صفحة 43 و100 مجلد 3 من مجموع الفتاوي حيث قال وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو علي في ذنوبه قريب في علوه. نعم الواجب أننا في هذه المسائل نأخذ بالنصوص بألفاظها، لأن ينزل إلى السماء الدنيا بين أن منتهى النزول السماء الدنيا، ويدنو ما بين الدنيا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وهذا دنو. فيقال ينزل كل نص على ما جاء. قال يدنو منكر عليه. وش قال؟ قال إن الله يدنو كل ليلة منكر عليه. نعم ننكر عليه لما بينهما من الفرق. نعم يا سليم. من مخلوقات الله يا شيخ شيء يدل على أن الله مطلع على عباده هو على عرشه. نعم مثل الشمس والقمر. ها؟ مثل الشمس والقمر. أي نعم من مخلوقات الله ونورها يبسط على جميع الخلق وينور على الناس كلهم وهو في السماء من أبسط مخلوقات الله. الله الليل والنهار أعظم منه. نعم والسماء والأرض أعظم منه. وهذا والنور نؤمن ونشوف النور اللي الله الصغيرة وتنور نورها على جميع ما في الأرض وننكر أن الله مطلع على خلقه وهو على العرش. الله هذا خير سبحان الله. سليم يجيب أدلة عقلية واضحة، لكن أقول لا تستغرب من يضل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. ولهذا يعني الإنسان إذا رأى أن هناك علماء أجلة بماذا الكلمة ظلوا الطريق السليم في هذه العقيدة يسأل الله الثبات ويقول اللهم ثبتني. ولهذا تجد الطلبة الذين ما قرأوا كلام أهل التعطيل وأهل التحريف وما أشبه ذلك تجدهم على الفطرة يقرؤون القرآن ويعتقدون ما دل عليه، حتى أن بعضهم يكره أن المعلم يتحدث في هذه الأشياء، يقول هذا يغير قلب دعوني وفطر. لكن اللهم لك الله يثبتنا وإياكم. يومنا بدو يا شيخ. نعم البدر الصغير لما صار بدر صغير خلوه عند البهم ولا عند الغنم. نعم قالوا اذهب تحت عين الله، يعني ان الله يطلع عليه. اي مثل قوله ولتصنع على عيني. اي نعم لكن هاي الحين سبحان الله العظيم يشكك الانسان ما ورد له كلام يشكك. اللهم اهدنا. نعم بعض يعبر عند إرادته لإثبات صفة. عن إيش؟ عندما يريد أن يثبت صفة من الصفات الذاتية. نعم. مثل اليد. فيقول. الخبرية. الخبرية. الذاتية خبرية. نعم. فيقول لله يد بمعنى الجارحة بهذا التعبير. فهل يصح هذا؟ لا هذا الذين ينكرون اليد يقول لو قلنا بثوة اليد لازم أن نثبت له جارحة. وجارحة وش معناها؟ الجرح بمعنى الكسر. كما قال عز وجل وما علمتم من الجوارح الكواسر، وكما قال ويعلم ما جرحتم بالنهار، فيقتضي أن الله يكسر. نقول هذا بالنسبة للآدم صحيح، بالنسبة للخالق لا تقول جارحة ولا غير جارحة، قل الله يرث بها يأخذ وبها ويقبض. نعم يا مولى. نعم حرام عليك أن تقول هكذا.